شاد غداد مشور تلقين ومان وهوي غزل عباس ويا غاي حريش تقولي ربي هوي غزل عباس ويا داش فلو أجمل دوري صدقي ومواس Yeah.